من ما حصل جاءه جاره فقال له أبشر ترى أمك وأبوك وزوجتك العيال عندنا في البيت. طيب طلعناهم من الباب الخلفي. شو يسوي هذا الإنسان؟ يمكن يسجد شكر، صحيح؟ يسجد شكرا. قلت بيتك محترق تسجد شكرا؟ قال يا معود أهم شيء العيال والزوجة والأم والأب نجوا. إي والله أسجد شكر. طز في البيت، ما أريد البيت، المهم هؤلاء نجوا. لكن لو من أول هم معه، أم أبو زوجته وعياله معه، كان للحين زعلان، صحيح؟ فالغم الثاني أذهب الغم الأول، ثم ظهر أن الغم الثاني إيش؟ غير صحيح، فهان عنده الغم الأول. فإذا الغم الأول القتل الذي وقع فيهم والخسارة التي ذهبت عليهم، ثم جاء الغم الثاني وهو مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فأنساهم الغم الأول، ثم ظهر أن الغم الثاني إيش؟ غير صحيح، وأن النبي لم يمت صلى الله عليه وسلم. فلما يقول لهم قتل طارة الغد، قالوا يروح، بس أهم شيء الرسول موجود صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى الآية والعلم عند الله تبارك وتعالى. فأثابكم غما وهو مقتل النبي صلى الله عليه وسلم بغم، وهو ما فاتكم من الغنائم وما قتل ومن قتل منكم، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، والله خبير بما تعملون. هذا الذي يظهر، والعلم عند الله تبارك وتعالى، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول إذا الأصل أنك إذا سمعت الأذان ترد خلفه، إذا لم أسمع الأذان إلا من وسطه، مثلا وصل أشهد أن محمد رسول الله سمعته، لم أسمع الذي سبق، تكمل معه ما بقي، تكمل معه ما بقي فقط، ترد على الذي أدركته، الله أعلم. ماذا يقول المسلم عندما ينسى؟ هل يذكر الله كما في قوله تعالى واذكر ربك إذا نسيت، أو يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لقوله وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره؟ ما في بس، إما يسأل الله أن يذكره، إما يقول ما أنسانيه إلا الشيطان، أو يذكر الله تبارك وتعالى، كل هذا جائز إن شاء الله تعالى. تقوم بعض البنوك الربوية بإعطاء قرض حسن عند تحويل الراتب عليه، فما حكم هذه المعاملة؟ إذا كان البنك هذا الربوي يعطيك قرضا حسنا هذا جيد، يعني سواء كان بنكا ربويا أو رجل مرابي مثلا يعطيك قرضا حسنا بدون مقابل، يعني فائدة ربوية، فهذا جيد جزاهم الله خير، لكن بشرط أن تجعل راتبك عندهم فهذا لا يجوز، لأن وضع الراتب عندهم معناها أن يأخذون أموالك ويتعاملون بها بالربا، فأنت صرت هنا مساعدا لهم في الربا، لأن الأموال كما هو معلوم أن الدولة تسلمها للبنوك قبل تسليمك إياها بأيام، فالبنوك تستفيد منها، تتعامل بها بالربا، البنوك الربوية تعامل بها بالربا ثم تسلمك إياها بعد أيام، فأنت هنا ساعدتهم كأنك أعطيتهم أموالك ليرابوا أو ليحاربوا الله بها سبحانه وتعالى، هذا لا يجوز. إذا كان بدون تحويل الراتب ما في مشكلة، أما مع تحويل الراتب لا يجوز. نعم، يعني التساهل هذا لا ينبغي بالنسبة للبنات أنهن يخرجن وحدهن أو تأخذ مع صاحبتها، يعني في السابق كان يقول بنت سوق سيارة لحاجتها كذا، من يوديها من يجيبها من كذا، الحين صار البنات مثل الأبناء، يعني يتواعدون يروحون يتمشون بالسيارة، يروحون قهوة ويروحون مطعم ويروحون كذا، وحين يأخذن من الدراسة، بل بلغني أن مجموعة من البنات خرجنا إلى الدراسة الصباح الساعة 7 الصبح توعدنا في المطار بدل الدراسة، وسافرنا إلى دبي أو البحرين أظن دبي الساعة 7 الصبح، على أن يرجعنا الساعة 7 بالليل اللي هي نهاية وقت الدراسة. وحدثني شخص يعني يقول حدثه طيار، يقول كنا في مطار دبي وصار تأجيل على الرحلة، يقول صارت مناحة بكاء في مطار دبي، أهلنا ما يدون نحن مسافرين، البنات تواعدنا بالبطاقة المدنية تسافر، فتواعدنا يذهبنا إلى دبي الصبح يتغدون في دبي ويتسوقنا ويرجعنا بالليل دون علم أهلهن. فلا ينبغي للأهالي أن يتساهلوا في هذا الأمر، يعني البنت جوهرة ينبغي الحرص عليها، ولا يتساهل في قضية والله يذهبنا إلى السوق، يذهبنا إلى القهوة، يذهبنا إلى المطعم، يذهبنا يتمشين بالسيارة، لا تضيقون عليهم، لا كذا. هم ليس مسألة تضييق كما هي مسألة يعني حماية لهن. المرأة اللي هي المرأة يعني تحمى منها، فكيف البنت؟ فمن باب أولى أن تحمى حتى لا يعني يضحك عليها أحد أو يؤذيها أحد أو غير ذلك من الأمور. فنتقي الله في بناتنا ونحفظ بناتنا، والثقة زينة، وينبغي أن تكون هناك ثقة، ما يجوز إنسان يشكك بأهله ويشكك ببناته وكذا. لكن مع هذا أيضا لابد من المتابعة والعناية والرعاية لهؤلاء البنات، والله المستعان، حتى الأبناء حقيقة يعني. نعم، الأصل في الطاعات أو القربات بشكل عام ما فيها إيثار، لا إيثار في القربات، لا إيثار في الطاعات، هذا الأصل، أن كل إنسان محتاج حسنات. لكن ذكر أهل العلم استثناء، الإنسان يؤثر والده مثلا أو معلمه، يؤثره بالصف الأول عنه، فقال بعض أهل العلم لا بأس بذلك ومنع آخرون، فهذا إن شاء الله تعالى ما لا بأس به. ما رأيك من يقول بعدم تحريم الموسيقى وأنه لا يوجد سوى دليل واحد من السنة؟ والله يعني بالنسبة للموسيقى يعني يكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، وهذا الحديث أخرجه البخاري في الصحيح. والبعض تكلم فيه أنه قالوا معلق أو كذا، حتى لو معلق، أول شيء هو غير معلق، فحتى لو معلق هو إسناده صحيح يكفي. ثم كذلك هو عند غير البخاري، عند داود وأظن عند البيهقي بإسناد صحيح يكفي، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويخطئ الكثيرون على ابن حزم رحمه الله تعالى، ابن حزم يقول ما صح عندي الحديث، ولو صح عندي الحديث لقلت به. طيب ثبتت صحة الحديث ولم يطلع عليها ابن حزم، انتهى الأمر. ابن حزم إنسان تقي يخاف الله تبارك وتعالى، فصاروا يتعلقون بقول ابن حزم مع أنهم في غير هذه المسائل يستهزئون به رحمه الله تعالى، يقول شاء أقواله شاذة ظاهري مدري إيش وكذا. لكن لا يجوز الإنسان أن يستدل بقول عالم على ما يرى أنه هو باطل أصلا، وإنما يتصيد الرخص. ويقول عبد الله المبارك: من تتبع رخص العلماء تزندق. يعني إذا بأخذ رأي فلان في الخمر وفلان في الربا وفلان في المتعة وفلان في المعازف، يخرج الإنسان من الدين والعياذ بالله، ينحرف انحرافا تاما. ما يجوز أن يتبع الرخص، وإنما الإنسان يتبع الحق ويبتعد عن مثال هذه الأمور، خاصة وقد نقل ابن القيم وابن رجب وغيرهما من أهل العلم الإجماع على تحريم هذه المعازف. وما فائدتها؟ والله يكفيك قول ابن عباس رضي الله عنهما لما سأله رجل قال: الغناء حرام؟ الغناء وليس المعازف، والغناء كلام، يعني طيبه طيب وخبيثه خبيث، يعني حسب الكلام، الغناء وليس المعازف. فقال للسائل: أرأيت إن جاء الغناء يوم القيامة أمع الحق يكون أو مع الباطل؟ قال: لا، مع الباطل. قال: أفتيت نفسك. هل نتكلم عن غناء قبل بدون معازف، بدون يعني ما يصاحبه الآن يسمونه الحريم اللي ترقص هذا؟ ها؟ فيديو كليب. إيه، فيديو كليب، وهذا حريم ترقص وبنات وشيء مخزي. طيب وبعدين يقول: لا، هذا الغناء فيه خلاف. ابن حزم يقول بهذا خلاف؟ مستحيل. ابن حزم يشوف هالفيديو كليب والبنات اللي ترقص وهذا، يقول ابن حزم هذا مسألة خلافية؟ هذا تجني على ابن حزم رحمه الله تعالى. ابن حزم يتكلم عن الكلام، الغناء الكلام بدون هذه المعازف. وابن حزم حتى لو قال معازف العود والأشياء هذه، لأنه يعتقد أنه لم يثبت الحديث بس. لكن الآن هذا الكلام الفاضح فيديو كليب وهذا أبدا، والعياذ بالله. يقول: هناك من ينظم بطولة ويجعل لها جوائز، ولكن هناك رسوم اشتراك، كل فريق يشترك لازم يدفع رسما. لا يجوز، لا يجوز، طالما أنه يدفع شيئا لا يجوز، لأن صارت إيش؟ إما غانم وإما غارم. تبي الشركة هذه أو الشخص أو الجمعية أو اللي يكون يبي ينظم بطولة، هذا ما يدفعون ولا فلس، ما يدفعون شيئا أبدا. أي حد يبي يشترك حيا الله يشترك بدون رسوم. أما إذا كانت رسوم معناها في غنم وفي غرم، يا خسران يا ربحان، يعني أدفع 10 أربح 1000، أو أدفع 10 وتروح عليه 10، هذا غانم أو غارم يسمى، هذا قمار لا يجوز. أما إذا كان بدون رسوم ما في بأس إن شاء الله تعالى، أي ما توضع رسوم. يقول: ما نقل عن ابن مسعود أنه قال إن المعوذتين ليست من كتاب الله تبارك وتعالى، هذا في أول الأمر، في أول الأمر نقل عن مسعود أنه كان يسمع النبي يعوذ بهما الحسن والحسين، هي كلام الله لكن ليست من القرآن، كان يعتقد يظن ذلك أنها ليست من القرآن لأنه كان يقول كان يعوذ بهما النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين، لكن هذا في أول الأمر ثم بعد ذلك انتهى. ولذلك القرآن الموجود حاليا اللي هو من الفاتحة إلى الناس من رواية 5 من الصحابة، هو على كل حال مع قراءاته 10 من الصحابة، لكن اللي موجود عندنا الآن في دول الخليج وكذا من رواية 5 من الصحابة، من رواية علي وعثمان وأبي وابن عباس وزيد وابن مسعود، هؤلاء رواة القرآن، ابن مسعود منهم رضي الله عنه، وراوي أن المعوذتين من القرآن الكريم. لا لا، هذا أول الأمر كان يظنها ليست من كتاب الله تبارك وتعالى. يقول: جدي في آخر حياتي قطع الصلاة من التعب من الوضوء، ثم أصيب بالشيخوخة وما هل عليه شيء وكيف أكفر عنه؟ يعني هذا بعض الناس فعلا يعني يقع عندهم جهل، وهن يظن مثلا إذا هو في المستشفى ما يصلي إلى أن يخرج من المستشفى، لأنه مثلا مركبين لبربيش أو كذا أو ما يقدر يروح يتوضأ، فيقطع الصلاة جهلا حتى يموت أو حتى يعني يصيبه خرف أو حتى يخرج سالما ويعيد الصلاة، فهذا خطأ من الناس وجهل. وذلك يجب علينا أن نهتم بأقاربنا إذا دخل المستشفى، خاصة الكبار، وهذا نزورهم ونعلمهم شو يتوضأ، شو يصلي، لا يفوت الصلاة، لأن أهمال منا، نحن مقصرون في زيارتهم وتعليمهم كيف يصلون، وأنه لا يجوز أن يفوت الصلاة ويصلي على الحال التي هو عليها، وأنه له أن يجمع، يعني نبين لهم الحق في هذه المسألة. فإذا كان قد وقع لما كما ذكر السائل أنه ترك الصلاة فترة ثم أصابته شيخوخة، وهذا جاهل لكنه ليس معاند ولا مكابر، خاصة أنه كان يصلي في السابق، هذا يدعى له، يكثرون من الدعاء له والصدقة عنه، صلى الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا وله. يقول: ما حكم حضور حفلة أناشيد إسلامية كالتي تقام في حفلات فبراير من كل عام؟ أولا، ما في شيء اسمه أناشيد إسلامية، ولا في شيء اسمه مايوه إسلامي، ولا في شيء اسمه بعد شنو لعب إسلامي، طائرة إسلامية وكرة قدم إسلامية، ما في. لا تلبس الإسلام ما ليس منه. لما تقول إسلامي يعني أمر الله به أو أمر النبي به صلى الله عليه وسلم، ما في، هذا غير موجود. فما في شيء اسمه أناشيد، في أناشيد، تبي تنشد انشد، لا تقول إسلامي، لا تجعل صبغة شرعية، ما حد قال لك حرام، تبي تنشد انشد، لا تقول إنشاد إسلامي تتقرب إلى الله بالإنشاد تبي أجر بعد، لا، هذا من المرح المباح. الأناشيد من المرح المباح، لعب الطائرة مرح مباح، لعب كرة قدم مرح مباح، بعد شنو مصابق لعب مرح مباح، بعد شنو قلنا نحن مثلا تبي تسبح بمايو على قولتهم مستور سباحة مباح، لا تسمي إسلامي، يعني لا نسمي هذه الأشياء إسلامية حتى لا نجعل لها صبغة إسلامية، هذا من المباح. فهذه الأناشيد من المباح، الأصل فيها أنها من المباح، لكن أنا ما أدري إيش اللي يصير في فبراير، لكن أذكر سمعت مرة فيها دقدقة، فيها موسيقى ومعازف، وإذا كان إذا كانت فيها معازف الحرام للمعازف وليس للكلمات، رجعنا مرة ثانية للسؤال السابق الموسيقى، فإذا كان معها معازف لا تجوز، إذا كانت بدون معازف فمضيعة وقت، إني أضيع وقت عشان أروح أسمع أناشيد لو بعد بفلوس بعدها عدل، ها إيه، هذا مضيعة وقت مضيعة مال حقيقة، لكن ما أقدر أقول حرام إلا إذا كانت معاها كما قلنا الأشياء محرمة اللي هي الموسيقى والمعازف وما شابه ذلك من الأمور، والله المستعان. يقول: بعض الجمعيات تسوي رحلات للعمرة، تسوي رحلات للعمرة وبسعر مو رمزي، يمكن نصف السعر أو ثلث السعر، تسوي خصومات جيدة، يعني إذا كانت رحلة العمرة تكلف مثلا 180 دينار تقول لك الجمعية ادفع 50 مثلا أو 60 دينار وتروح العمرة ويسوون قرعة عدل مثلا. إيه أنا والله ما أقدر أقول حرام لكن أنا لا أرتاح لها أبدا. لماذا؟ لأن بعض الناس من المساهمين ما يرضون يروحون بهالطريقة، يعني يروحون على حسابهم، ما يحب أحد يتفضل عليه حق العمرة مثلا، يقول هذه عبادة أنا أروح من حسابي مثلا، فما يدخل بالقرعة مثلا. وفي بعض الناس مثلا خلنا نكون صريحين مثلا شيعة مثلا معك يقول ما بيروح معك العمرة مثلا، طيب هذا أيضا مساهم. في ناس خلنا نقول غير مسلمين أو يعني ما هو مصلي ما هو كذا أيضا مساهم بالجمعية ما يبي يروح العمرة. فأنا أقول من الخطأ جدا أن الجمعيات تسوي رحلات عمرة وحجم سائل، لأن هذا فيه ظلم للذين ما يريدون يعني يروحون، والمفروض أن تسوي يعني حق الجميع، يعني منفعة يستفيد منها جميع المساهمين زين، وبعدين عاد اللي يبي يروح بهالمنفعة العمرة يبي يروح كذا كيف. بس أنا والله ما أرتاح لهذه، لكن ما أقول حرام الله أعلم، لكن لو كان الأمر بيدي يعني ما أسمح بها، لكن مو حرام مو من باب الحرام. يقول سورة البقرة وآل عمران متى تكون حجة لصاحبها في القبر وظل له يوم القيامة إذا حفظ مع عن ظهر قلب أو فقط المداومة على قراءتها؟ لا الظاهر الله العالم أنها قراءة هاتين السورتين وفهم هاتين السورتين يكفي، وحفظ أفضل والحفظ أفضل، ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم تأتيان تحاجان عن صاحبهما، الذي يكثر من قراءة هاتين السورتين يفهم هاتين السورتين ويدرك معانيها وإن كان حفظهما فهذا لا شك أنه أولى وأفضل. يقول ما مدى صحة القصة التي تقول إن إبليس لعنه الله أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه مع الصحابة تحدث إليه والصحابة يسمعونه ويرونه؟ بس خلصت. أولا إبليس إذا ذكرناه نستعيذ منه أفضل، وهو ملعون لا شك، الله تبارك قال لعنه الله هو ملعون لا شك، ولكن الأفضل أن إذا ذكرناه نستعيذ بالله من شره، نقول أعوذ بالله منه أو عاذنا الله من شره، هذا أمر. الأمر الثاني أن إبليس يتشكل، يتشكل إبليس، ولذلك أبي بن كعب وأبو هريرة رضي الله عنهما لما كان حارسين على بيت المال مرة خرج لأبي هريرة ومرة خرج لي أبي بن كعب وأمسك به، وثبت أن النبي أمسك به حتى شعر ببرد لسانه على يده صلى الله عليه وسلم. فنعم إبليس يتشكل، يمكن أن يكون جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو للصحابة، لكن ما ذكر القصة التي نوه عنها. لكن المشهور مثلا من قصة الرجل النجدي الذي جاء وهو الذي أشار عليهم بقتل النبي صلى الله عليه وسلم، هذه لا تصح، هذه لا تصح، لكن لا تستبعد أن إبليس حريص على قتل النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يأتي بصورة إنسان، ويكفي أنه جاءهم في معركة بدر على صورة سراقة بن مالك وقال لا غالب لكم اليوم يا ناس وأنا جار لكم، جاء للمشركين على صورة بشر سراقة وقال أنا جار لكم، فلما ترى الجمعان نكص على عقبيه وقال إني أرى ما لا تروا إني أخاف الله رب العالمين. فالشيطان نعم ممكن أن يتشكل، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي وأراد أن يفسد عليه صلاته وأمسك به أبو هريرة مرة وأمسك به أبي بن كعب مرة، لكن يعني هل هو إبليس العود مما يقولون ولا إبليس من الأبالسة شيطان صغير يعني من الصغار ذولي أتباعه؟ الله أعلم، لكن على كل حال الشيطان نعم ممكن يتشكل. رعاية من شركات تسوي ما في مشكلة. أي اللي فهمته إذا فهمت صح قول لي، اللي فهمته تكمل على السؤال اللي إن شركات أو جمعيات تقوم بعمل بطولات أو كذا، فتأتي شركات راعية تقدم جوائز وكذا وتعطي جوائز للمنظمين مكافآت تعطي للفائزين، ما يكون مشكلة، أهم شيء الفائزون ما يكون دفعوا شيء، هذا أهم شيء، ما في مشكلة، أهم شيء إن الذي يشارك في البطولة ما يدفع شيء، ما في خسارة، إذا كلها أرباح ماكو مشكلة، إما غانم وإما سالم ما في مشكلة، لكن مشكلتنا إما غانم وإما غارم، يا ربحان يا خسران، لكن إذا كان يا ربحان يا سالم ما في مشكلة إن شاء الله تعالى. يقول توفيت امرأة ولها أم وأب وزوج وأربع أبناء، في أول 3 أيام بعد وفاتها الأم والأب تنازلا عن كل شيء للأبناء، وعلى هذا الأساس الزوج تصرف بالورث للأبناء، وبعد فترة غيروا رأيهم يعني الأم والأب، وصارت خلافات بينهم وبين الزوج وتعلق البيت، والآن توفي الأب وزاد الورثة، الأب اللي هو أبو الميتة المرأة أو الزوج نفسه ما أدري، والآن توفي الأب وزاد الورثة من أبناء وبنات الأب. السؤال، هل يجب أن يستأذن الزوج من الورثة لبيع مثلا؟ نعم، هذه مسألة طبعا قضاء، هذه مسألة ترجع فيها القضاء. يعني إذا المرأة توفيت ولها زوج وأبناء وأم وأب، هؤلاء كلهم ورثة، يعني الأم لها السدس والأب له السدس والأبناء، والزوج له الربع والأبناء لهم الباقي، يعني هذه تقسيمة الميراث. كل الأم والأب تنازلا في البداية وثم طالبا، وترى قضية التنازل هذه غلط اللي قاعد تصير، لأن يصير فيها إحراج. يعني يأتي شخص يقول أبونا توفى وشراك نبي فلوسه كلها نبي نبني فيها مسجد أو نسوي فيها مشاريع خيرية، من بيقول لا من الأولاد؟ خاصة أن توفي الآن أو كذا، من بيقول لا؟ ما حد راح يقول لا، وهذا أخذ بسيف الحياء، لا يجوز. يجب على الوصي أو الوكيل أو المسؤول أو العاقل في هذه الأسرة يقول لا، ما في شيء أن أموال الميراث سوي فيها مشاريع، ولا فيها شيء اسمه أموال الميراث يلا أنتوا تنازلوا وأنتوا تنازلوا حق العيال، مو صحيح الكلام هذا. يعني لا يجوز أخذ أموال الناس بإحراجهم، بل يجب على العاقل في هؤلاء أن يقول لا أبدا، اجمع الميراث، يقسم الميراث ويعطى الأب نصيبه كاملا ظرف، تفضل يبقى هذا نصيبك، الأم هذا نصيبك، الزوج هذا نصيبك، الأبناء هذا نصيبك، هذا نصيبك، هذا نصيبك، هذا نصيبك، انتهى موفقين. اللي الآن يبي يسوي مشروع أو في نيتنا نسوي مشروع، من وده يتبرع؟ لا، لازم يعطى كل إنسان نصيبه كاملا، ثم بعد ذلك انظروا من يريد أن يتبرع. شوف هذول الحين في أول حزتها وكذا، طبيعي جدا بيقولون والله فلوسنا حق خلاص عيال بنتنا، حنا ما نبي شيء حق عيال البنت، ولعل يمكن الزوج قال لهم جدا ايش رايكم نخليهم حق عيال البنت، شو بنقولون اذا قالوا لا؟ قالوا طماعين الام والاب، ما يجوز هذا الكلام. لا يحرج احد، لا يؤخذ من احد شيء بسيف الحياء، تعطى الاموال للورثه بالحق، ويستلم كل انسان من الورثه نصيبه كاملا، ثم بعد ذلك اللي بباله مشروع بناء مسجد، دار أيتام، صدقات، أي مشروع المشاريع يطرح من جديد، ويقول عندنا مشروع للوالد، من وده يشارك؟ أنا اليوم جاني واحد يقول يعني أموال والدتي خذناها وسوينا مشاريع وكذا وكذا، زين الحين واحدة من خواتي محتاجة، يصير نعطيها من الزكاة؟ طيب هذه كان لها نصيب من الميراث، ليش تبنون في مشاريع؟ تعطيتها نصيب، هذه هي أحق بهذا النصيب، لكن أحرجت. لم يقول الله بنسوي مشاريع، خاصة نتكلم عن كبار، أما إذا في قصر لا يجوز قولا واحدا، نتكلم عن كلهم كبار، لا يجوز إحراج الناس. عطى نصيبه كاملا، سواء كان أبا أما زوجا زوجة ابن بنت عم ابن عم، بغض النظر عن قرابته، المهم وارث، يعطى نصيبه كاملا، ثم يقال بعد ذلك عندنا مشروع، من يحب أن يساهم. أما أن تأخذ أموال الناس بالحياء، شوف هذول الأبوين الحين أخذ منهما بالحياء، بعد 3 أيام فكروا قالوا لا نبي فلوسنا، حنا بنسوي مشاريع حق ولدنا، ما يجوز. فهذا على كل حال قضاء، وإذا ما في توقيع تنازل وكذا القاضي راح يرجع لهم فلوسهم، طبيعي جدا لأن هذا ميراثهم حقهم. يقول هل يجب أن يستأذن الزوج من الورثة لبيع الذهب أو ما بقي من مال الأم؟ لا ليس له أن يستأذنهم، ولكن أهم شيء يوزع لهم، يوزع لهم. لكن قد يكون أحيانا بعض الذهب للأم، تصير بنت من البنات تبي الذهب، فبدل ما يباع يقيم، يقوم هذا الذهب كم يسوى، وتقول أنا استدخله لأن فيه على قولتهم ريحة الوالدة وأبى تذكره وكذا، أنا أخذه وخصمه من نصيبي من الميراث، هذا ما في بس. فهذا أولى من أن يبيعه بدون علمهم، لأن يمكن أحد من الورثة يريد هذا الشيء، يعني هو أولى بشرائه من غير، يأخذه بالشفعة مثلا ويقول أنا أولى به وأنا أدفع لكم كل النصيبة، والله أعلم. يقول نقل المتوفى من قبره بعد سنوات بسبب مشاكل عائلية، ما أدري شيء المشاكل العائلية، لكن الأصل لا، الميت يعني الأصل في قبره محترم، لا يجوز نبش القبور، الإنسان لا ينبش من قبره ويخرج لأسباب مشاكل عائلية، هو ما لزم المشاكل العائلية، بل يبقى في قبره ولا يمس الإنسان إذا دفن، ويسأل الله له المغفرة ويكفي إن شاء الله تعالى. دخل الوقت، الله أعلى وأعلم، وصلى الله عليه وسلم.